السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مولانا قال ليلة درسنا هو تفسير سورة يوسف الدرس السادس والأربعين من تفسير سورة يوسف عليه وعلى سائر أنبياء الله الصلاة والتسليم. مدح حاسب رأسه الكريم عند الله من سلالة مختارة وهو في الحبس يعتبر على الحبس نعمة من الله كبيرة اللي تصرف عن الزنا. مخلوق متبنن في الحبس ناس اللي انت تحدد حد تقول انه لا يتحبسه هو قاعد يختير من مولانا يحبسه لعل يشوف الزنا ولعل يتعرض لبلاء الزنا ومعناها النمة منشور فيها الزنا. ورسول يتبرأ إلى الله ويسأل الله السجن خوفا من الزنا. هذه الأمة اللي يكتع الطاهرة عند الله. حد شاف ذلك في شوارع موريتانيا وشاف ذلك في شوارع نواكشوط من نساء فاجرات كاشفات عاريات مائلات مميلات ورجال لا حياء لهم والسلطات لا تغير المنكر وعلماء يبررون الفساد في الأرض. والله ما يعرف قاع احنا منين. والله ما يعرف احنا قاع منين. علماء ما يستحيوا من مولانا. والله يحدمكم اسمع هذا العلماء اللي يتكلموا في الإذاعة ما يظن يكون علينا أن فيه خير وروح وريحان ورضوان وجنة نعيم. ولا الواحد منهم يكمل غضبه ما هون انت بتقول له على الفم منكر يا الله يغير يمكن في كتابه طبعا ما هو متحمل انك تقول له على ان هناك منكر يا الله يغير. هذا موخض للبلاغات للداخل وان يسمعوا كلام العلماء اللي هم ما يعرف رقاق عسلها. ويا عباد الله احنا كاملين ما قدروا نتحملوا غضب مولا. يا الله حد يتم يطرح سؤال على راسه من درأة تطيق وغضب الملك. كان الأرض تتحمل وكان التراب تتحمل للملك يعني يغضب الكون كامل ما يتحمل شيء. العالم كامل غضب لحظة من غضب الملك تنسف الكون تغيره كامل. معناها المادة تعود طارحة حسابات ومشكلة مولي المنكر ما هو خاص بذي اللي تعدلوا الناس اللي ساكت عليه والناس العالمة به ولا تغيروا. احنا تغيير العلماء على الأقل يقولوا للسلطات هذا المنكر يلا تغيري إلى ما غيرتي يلعبتي الدوري تمي في السلطة هذا محيلي فيه. مولانا مين يسيب عذاب ما ليه يبقى السلطة ولا يبقى الشياني. هذا الخرق اللي كلهم برك يقول ياك ما يعنيني. يا عباد الله هذا الدعاء اللي تقوله معلم سوى الصباح لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا. هذا الدعاء يقول لكم على ذنوب غيرنا تنطفق منه الناس اخرى. ما يعني انت خلق المعصية وتعود ما لا تغير ينطفق الناس كامل. ما يبقى ذل لما ولا يبقى المؤذن في جنون فاتح ولا يبقى الصالح اللي قاعد تحت صدراي. هذا كامل ما يقدر يطيق غضب الملك. مولانا نين أغضب على أمة روح انطفقوا فيها التركة وانطفقوا فيها الطيور وانطفقوا فيها البهانيس وانطفق فيها البقر وانطفق فيها الأغنم. عاد نقول له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ولو خر كامر دور يقرق لأن هذا المخالق لابد من يدمر ولابد من تنسق الأرض وراه لأنه فيهم ميكروبات من معارضة الدين لابد من تنسق الأرض وراه يقرق وتنسق الأرض. يا عباد الله الصبيان ينطفقوا وحيوانات تنطفق بسبب ذنوب بني آدم. يا الله اللي مكم شاه منكر يقيم العيطة اللي في راسه ما بيقع الناس بيخايف هو على عنقر بيالي لاجه مولانا بلا ما هو ليعود إلا حد وحد. مولانا يقول في القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عارفون خالق نوع من العذاب هين يجيبوا ما نقتصر فيه على العاصي ندير معاه لكن ساكت على المعصي. هذا الله بالله عليكم أركي لا شيء لا قدر الله إذا جاءنا عذاب من درجاء من درا كم فينا من الساكتين ما رضى كم فينا من المصفقين صفاقة وكم فينا من الناس اللي تردوا وتوتوا حقها. معناها ان يا عباد الله اللي يعطينا خير للي احنا فيه. عفون ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. من يقبل مده كانت هنتاته يقبلها قبيل، يعود عبره لمن قبلها وبعده. يا مولانا العافية، والله نسأل الله العافية. العافية ما تنشبر ما هو تعود مدة تغير المنكر. مولانا يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم رسولين كلهم من نجي العن، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعل شنه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذه الأمة لا تحني عن يقلع مولانا عنها الخير وتعود عاد ما تلات خير، يكون تعود المنكر ما تلا يغير فيه. والعالم العلماء ان يعودوا ما تلا يبلغوا دين الله يلتعن، يعود حتى الدواب تلعن، تقول اللهم لعن العالم الفلاني صب عليه لعنتك يا الملك، لانه كاتم شرع الله ما يبلغوا العباد الله. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما يبقى شيء في الكون ما يلعنه كون حد من عينته. والله يعطينا خير لك. والعلم ما هو مديور اياك، العلم مديور اياك يطبق، العلم مديور اياك يطبق. قليل من العلم مع التطبيق خير من كثير من العلم مع التصفيق. واحد يصفق يا غير ما احلاش تروع عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ منها. سبحان الله، ما قال فانسلخ منه، فانسلخ منها. هارب على علمه، علمه عنده إن نسوله هو مازال يفتي، نسوله عن صراته طايبين يا غير من سلخ من اللي كان فيه. لسانه عالم وقلبه جاهل وأعضاءه عصاة ومخلوق غريب، يعني يتكلم لك من فوق له قاشوش وعالم، وإن يتخرص من عند قاشوش له ذا كان ما هو طار. لسان لسان العلماء والعمل عمل جهلاء. ولذلك الرسل يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما يليق بحد يعود يعرف ويعود هنتات. اللهم سلم واستر واغفر. لكن الأساس يا عباد الله من العاري ثم العار، عود أنبياء الله يقسموا لنا أحضار عندكم منهم. احنا هذاك شفينا يسوي كرام واحد من رسول الله، من رسول الله. مد نظر الله إليهم عند الولادة وهو ينظر إليهم نظرة الرضا حتى يوضع أحدهم في القبر. ما مشقر عليهم شيء، واحد هارب من معاصي ولا يسمالوا معصية مولانا ما انطرصت منه معاذ الله، معاذ الله. ونشوف المخالق تنبهر منه يقولوا حاشا لله ما هذا بشر، ونيسولوا عن أخلاق وحاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هم على راضيك قاعد مع المحابيس اللي لا يعرفون ربا ولا دينا، قاعد معاهم يختير عينيه الصبول عن رؤية العاهرات الفاجرات، يختير جو السجون عن جو المبديات. ما تلي قاعد يستريح، ما يقدر يتحمل معصية مولاه، ولا قهرك ما يفطن خطورة المعصية، ما هو يوم ميت يفطن قيمة الطاعة ويفطن خطورة معصية مولاه. يبدأ يلقط ياك يفطن، ما حد في الدنيا لا كلام، غير عند من يلقى الملك يبدأ ينقال له شوف لكن نحذرك منه، شوف خطورة وشوف ذا اللي كنا نآمرك به شو بركته شو نتيجته. ما حد ما زال في الدنيا فغفله، ما يعرف قاع قيمته شو، لا كلام يسمعوا شي ينقال. غير عند منين يبدا ذا المخلوق يلقى الملك يبدا من فم المشاكل. لا اله الا الله يا عباد الله. قل المولانا دا، قل المولانا دا، يعني انت يعود يخرص هي اللي يخرج منها الا بيت من المسلمين، الزوج طاهر والزوجة طاهرة والمنت متحفوة والأولاد طيبين والضيوف اللي جوهم ملتزمين وجماعة قيس بيت الله، وتعود إلى بيتها وتجتمع إلا على الطاعة وتتفرق إلا على الطاعة. بيتا من المسلمين، متأكد أنت من هذه الدار ما يخرج منها شي محال؟ مركب الزرق من قليل هاي هذا هو الخطير. رسول قاعد في الحبس، احنا راكين نعود محبوس والعم عندنا نشهدوا كاملين على انه بريء بعد انه لا مظلوم، والعظمات انا نقدوا نستقروا، ومولانا يذكر على ان المخلوق اللي راضي مولانا عنه عند من يندارف نقرا الحاسب. يجي الوحي مباشرة متدخل، لا تنخلع، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. عناية مولانا تحرص، ومسار الصبي قاعد بين يدين والده ينعتر مولانا على المستقبل وما هو على شكل أرواقي، ويقول له يصطفيك اجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث. ومع هذا من شدة هروبه من المناكر عادي دور من مولانا الحبس كانوا يسرك له جل وتسلك له عينيه أياما لا يرى فيهم المعاصي. يختار جو السجناء والجو المحبوسين هذا الذي به ومونك عنده من يعود صايب باله، ولكنه معرض للفتن والمشاكل. على أعلم الأنبياء شدة كروههم المعصية مولانا هي اللي قربتهم من مولانا. مولانا من يعلم أنك ذاك اللي يبقي تبقيه أنت، وذاك اللي يكره تكرهه يحبه، لأنك ميزانك عاد متوافق مع هذا اللي دور مولانا. إذا أحب الله شيئا أحببته، وإذا كره الله شيئا كرهته، لك معناها أنك مؤمن صادق. هذا هو مارة المؤمن الصادق يا عباد الله. رسول الله يوسف في الحبس والناس راهي الطوشة وله جاب الحد يسرق عليه، يعتبر انه عبد توف انقفر عليه مستبرد المرة الطوشة، وإن راني قفرت عليه ودور يعرف اللي في ذاك. هو مجاب الدعاء وراضي عنه رب العالم، هو اللي راضي عنه مولانا محبوس، وهي المادة اللي لا قيمة لها عند الله الطوشة. الدنيا راهي لكم خاسرة يا عباد الله، الدنيا خاسرة اللي تشوفها متقادلك شي خاسر. قط عندي اني قلت لكم الله قلت المسجد هان ان الله قالوا ان هذا اللي اعطى مولانا العباد يوم القيامة مع بالمقارنة مع الدنيا المثالة اللي يعطي مولانا لرقاش يوم القيامة مع هذا اللي اعطاه في الدنيا. إلا مثالة ولله المثل الأعلى. تعالى شو المسجد حد من دار، حد من دار من الشكل ما قد خلق. طب زي وعيط الوحدين يدورهم، يعيط الوحدين انه يدور يدورهم يديرهم ذيك الدار يكبونه في لهم ويكبرهم. انتوا معي عدى الدار لا من اليقوت، وفيها دوش، فيها دوش وفيها مرافق وفيها الأحوال كامل ولا طعيمة ولا شيء كامل. ونادى الوحدين يدور يضيفهم يكبرهم وينعترهم للي في الدار من شي متعدد، وظهرهم خارج واحد منهم يجوتوه في نهره. أول شي جبره من الدار يجبر الدوش، الدوش التابع للدار سبق فيه بغايته في راسه له يبو، ونين تخالف نقرب الدوش له الدوش ما هو على شكل قاعد ما قط شاف ذا الشكل إلا يا الله ولا شي من الياقوت ما قط شاف ذا الشكل من دوشه. السهقا عن البو وعاد الله يخرص الدوش ويزقنا الله يخرص يخرصين فات الزمن على من هذا مولى الدار يتحراه يجي كانوا طوجن محال الدار ذهو من هذا ما بيمرض جاهو كر عليه وهاجع وإلى قال له شوف لك الدار الزينة وهاي لد قال له أنا قاعد كافيني من الضيافة هذا الدوش هذا الدوش شوف جزاك الله عني كافيني هذا الدوش لا الوعر عندي خليني هون لا تحركني الدار قاع ما تتلاحقها كافي قاعد دوش وعاد مول الدار ذي من الإكرام كامل ما تروح وامن هذا مخاطر الدوش عن الدار. قالوا إن هذا هو مثالة الدنيا على آخر النسان إني خلق مولانا سبق فيه الدوش وهو ذا شوي من الزخارف وذا الدنيا وذا اللي في الدنيا من الزيخريف إذن قرب الدنيا سبقوا فيه وقالوا عنك الدار بلاد الضيافة ذي قدامك وعاد يمور له مارته ويقول له شوف الملقى والمعاد معاك دار الضيافة دار الآخرة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يريد جريك الدار هو اللي دور شوف داخل فيها من النعيم وهذا الآخر لا حد الدوش شو كانت تستحم شو كانت توضى شو كانت تنظم شو كانت شو الوالي ادخل جقار قاع في الدوش وحال قاع في الوتيت وحال في البوتيك وحال في مقازينة شاف الدراع الزينة من بزاه شاف الفضة الطاير وحال قاع في الدوش وعاد يعيط له دار الضيافة وحال في زهرة الحياة الدنيا عاد يني ونداله تعالى إلى دار البقاء ودار الضيافة الكريمة هو مشغول بفترة الدنيا حتى فاتت عليه الفرصة فلم يشترك مع أهل الكرم نعرف هو بذلك مخلوق اشتغل بسخره في الحياة الدنيا حتى حرم الحرمان المبين. مات وهو قاع ما بيحرك على الدوش، وجاء المولانا إن قال له حرمت راسك، قلت لنا كافيك إلا الدوش، وإذا فيه قاع كافيك وعاد غايتك إلا الدنيا. خلص درك من مخانا إني يجيك دورك تضرب المولانا أقول له شده، يقول لك إلا إلا عنده روكيات. وإلا ما قالها لك تراعي فيه إني نقول له الله يرضى عنا وعنك. إيه ده هو لك، هو يدور شيء ثاني. واضح المخلوق يتبع رص رضا مولانا ما هم عدلوا الغاية. يقول الله يحسن ختامنا وختامك، له ولك مازال، له ولك مازال يتبع رص بدي ما بتصدف. هو راه ما قال لك ذا اللي دو يا غير، واضح انك ذا المسيت ما هو بلد روجي. تقول له الله ان شاء الله يهدينا ويهديك بدي. تقول له الله كذا، إنين تقول له الله إن شاء الله يبسط عينا عليك الرزق، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إيه معناها أنك ممكنك مسليك برد وجه. لا قاعد يتقربوا بإذا قاعد يلودون عباد مولانا، هو ما هم عدلوا الغاية. مخلوق واض وهارك النوع إلى ظل مولانا مسكن يطلب مولانا، يكنت عود قاع مولانا أعطاه الإجابة يا غير عذر الله وإياكم، أعطاه الإجابة في شيله يخري. هو أعطاه الإجابة يا غير المخلوق مسجم لا شرش بحالي. يا الله المخلوق وليالك هارك تلحق رسول الله، ما يطلب واحد منهم شيء من الدنيا، ماذا هو لك ما يدور الدنيا مولي معدنا. زكريا انت يطلب الأولاد عليه أحجار إنه يدور التركة، والله فيه لقبة من التركة، يقول له هب لي من لدنك وليا يريثني ويريث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا مولانا ندور لا شيء في رضاك، انت شيء ما هو رضاك، ما ندور الاولاد، انا ما ندور الاولاد. ابراهيم عليه السلام انت يطلب مولانا الدنيا والازدهار، يقول ربنا اني اسكنت من ذريتي بوادي غريب زرع عند بيتك المحرم، ربنا انا ما ندور مدتك فقط وتعيش تعودش من الحيوان، ربنا ليقيموا الصلاه. دور ذا كامر الله مرضاتك، وندور الله ترك صالحه، ما ندور اولاد يعودوا عذاري، ولا ندور حد نزداد به ما يرضيك. هو المخلوق سليمان عليه السلام يقول ربي اغفر لي سابك تعطيني قاع طلبتي، انا ما ندور الدنيا لتطفق الناس وتضيع، انا ندور الله الدنيا تعود ضرب مثل، اياك ان نطبق فيها اوامرك، اغفر لي سابك وهب لي ملكا لا ينبغي لي احد من بعد. يا مولانا سلكني لا يطفقني المال ولا تعطيني ملك لا يضيعني. يا كامل ندور الله عسلك الاخر، له مالك عباد مولانا ما يدور شو من مطالب الدنيا، ماذا هو لك الواحد قلبه واقف وده هو محترس. يا مولانا ذا اللي ندور لا طلب يعود يجيني، ولا أريد طلبا يطغيني، ما ندرس لا يهلكني. ومع ذلك يعود الواحد تهتال بكثاه، يا مولانا أعطيني شي من البقرة ما يق يا يقطع بيك يقطع بيك لا تصادف الإجابة تخلي. يا مولانا ذا البوتيق ربح وش من الربح فوق العاد، يقطع بيك لا يعود الربح خسارة. يا مولانا اعطيني اعطيني نجحني، يقطع بك لا تنجح هذا ويدخل. يا مولانا اعطيني الدار الفلانيه البيت الفلاني، يقطع بك لا يعود هذا راس عليك الخرا. ارعى من يعود الملك قابل منك روايه ومانعك منها حايل بينك مع مهلكتك. مولانا يطبق ويعالجك وانت ما نقى من الدواء. خالق من عباد مولانا اللي ما يتعشى ما باتي هنثت، خالق لكم من الشباب ان تفرق دراعته، ذيك الليله يعطي العافيه لبنات المسلمين، ما يزنى ذيك الليله، ما يزنى يعطي مولانا الا اعتيريس مطروس، واعطى مولانا طلص عليه جوع ذيك الليله جاريه له يلحقهم اطعامهم شاط بعد كانك انت تشيط هنا. يباتيك الليله مستريحه من امه محمد صلى الله عليه وسلم، شوارع المسلمين السالكه من المخزي، ما هو جابر مده تغير فيه المنكر يا غير الشاط الطعام هنا، هو خالق امرأة فاشلة ما تقيت هنا في نقر دارها، اعطى مولانا جاتها بويرة وشالت ملحفتها ولا عندها مفسخ قاعدة تبيع شومة ما تقيت اخت، فاستراح منها العباد والبلاد. هذه مخلوقة فاشلة تنشر الرذيلة في الامة المحمدية، وهذا شاب هاني، وبالتالي خالق مدة ما يحكمها. ومر يعودكم السير خازيه الملك، ما للدنيا كلها يستعيذ منه كما يستعيذ من الشيطان، من يسلط مولانا عليه علة مزمنة مثل قد يحرك الله يمثلها، والله يضعه بصر ونعود يطايح ما ينفع فيه البصرات. قال له بكل عينك ما تسكن على مخلوق ما ظلمته، وضرت يحكمك مولانا في جهدك كانت تعطي العافية لأمة محمد. انت قوتك ضرر على العباد، وبالتالي هذا خلق مولانا ترى العود الملك حاكم رواية به اللي المخلوق إلى ما نحكم له العود بلاء مبرمة بهل يوم جابر نعمت ولا يتعود الأمة كاملة داخل ضيق. هو مولانا يدبر على عباده، هذا من خلق مولانا اللي كلها يتعيش كلها متضرر، هذا دعواته ما إليه تمشي بط. اللهم الله يستجبه. ودخل معه السجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رسول محبوس يدعي المولى والإحداث من كليان الله الحبس. رسول كريم ابن رسول كريم ابن رسول كريم، وما ذلك أولاد الصالحين أمالهم ما يرتكبوا، وولد الصالحين أمالهم بعد ما يجبر مشكلة به اللي ولد الصالحين. راعي لكم يوسف عليه السلام صالح وولد الصالحين وولد الصالحين، واللي قاعد يبقى الكبير خليل الرحمن، راه واركم مخلوق يقول مولانا عنه انه خليل. هذا قاعد والله ما يناسب بيت على المفسر ما يقدر يشرح. ما لك المفسر الا يعقوب خليل الرحمن تطفي ضويت. خليل الرحمن شنو خليل؟ اني تنقال مع حد من مخلوقات تعرف خليلك، يا غير اني نعود رب العالمين يقول فلان خليلي، إذا ما يقدر يشرح به اللي تتكلم عليه رب العالمين. الله العقول ما تقدر تفكر فيه والمعنى ما قاد عقلك يدركه. خلي مولانا قال عن رسول انه خليل، واسكت انت امرك ذا سالم لا تخلق. لان معنى الخلة انما تشرح في حق المخلوقين، اما اذا وصف الخالق بها نفسه انت عقلك وعلمك وفهمك ما يقدر يدركه. انا خليه قال اتخذ ابراهيم خليلا، وبعد كانت سلك. هذا رسول عطيه مولانا من الفضلية، ومعنا قاعد في نقر الحبس يبات وظل. ما هو جابر اطاجين ولا هو جابر يتقد، ولا عنده يمه ولا عنده يبه ولا عنده اولاد عم ولا عنده حد يمشيله لقد. وهو رسول من رسول الله طالب من مولانا يديره في الحبس. ربي سجن واحب الي مما يدعونني الي، يا مولانا ديرني في الحبس يكنس لك من حرمة. لا لا إله إلا الله. هاك المخلوق إلى أتكف الأقبر شله يواسه معاه ملائكة الرحمن. يعود المخلوق تاكي جايين وملائكة مطيعين مولانا، وذا اللي قدامهم مطيع المولان، وهم اللي يسولوا عنه خلطة متفاهمة. إلى عدت أنت أطعت الله حتى المخلوق اللي قدامك أعضاءه كاملة تشهد له بالطاعة، جميع أعضاءه كاملة ما فيها عضو قط صرف فيه ما هو ذا القال مولان. له يعود الملك واقف فوق ذا المخلوق يفتش ولاش. ولذلك خالق من عباد مولانا اللي الملك ما يوقف فوق وقال رواك مخلوق مسكين تأكي في الطب، عينيه عادوا فيهم الذنبان ما تلقاد يردهم، ويدو عادة متعطلة ما تري قد يرد به، وفمه ماشي منه الما ما تري قد يبسه، والطبيب عاد يخل عنه به اللي راعيه ملك الموت يدخل الغرفة، واصحابه عادوا مخلعين منه به اللي فمه عواج، وزوجته هربت منه مقيم العيار، وهو قاع معيط الله هو به اللي قادم على الملك ينصاق شور وما يعرفش لا ينقل. هذا النهار وهذه الساعات يا عباد الله مد قدام هذه المشاكل ما يالله ترقد ولا تستراح. حد قدامه هذه الحالة اللي كل واحد منا فرص عليه يقدم عليه، ما ينفعوا فيها وظيفته ولا ينفعوا فيها علمه ولا ينفعوا فيها صلاحه ولا ينفعوا فيها ولايته، لا بد له من أن يقدم على الله في يوم من الأيام، ولا بد من يعود مجته في واحدة من أيام الأسبوع، إلا الاثنين والله الثلاث والله الأربعاء والله الخميس والله الجمعة، ومرة يعود عقاب الليل أن يترقد الناس. يجيك أنت عسرائيل لأنك ذيك الليلة مانك لا يترقد في الدنيا، أنت لا يترقد ذيك الليلة تفتش ذيك الليلة، ذيك الليلة بداية تفتيشة مانك صايب الناس رجعت لديارها لا يترقد، رافدا بجل كنت مرفوض فيه، ورافدا فراشك ورافدا عائلك ورافدا درعتك ورافدا لباسك، ذا مصيسر منه وانت ذيك الليلة بادئ قاع تتلقى وفود ما قطع عينك شافتهم، وتسألوا عن كل صغيرة وكبيرة. انت ذيك الليلة ايش لهي تقول المولى يا مولانا الناس كاملة مشات عنك وبقيت انت فوقك من الطرق. الملك ما تيجي تطلبه ما تيجي تقول له يا ربي لأن باب الدعاء انقفل ولا تتقد تصلي المولانا ركعتين كان مولانا يبرد عنك حر القبر ولا تتقد تقول ربي نور قبري به اللي انقفل عنك باب الرجاء والأصدقاء ما تلعوا قادر يتحملوك به اللي هراب عنك ردموك ومروا ومسكرين عليك التراب لعل تحرك ويديروا حجرات ويقيم. انت كنت مع اهل الدنيا وركعت مع عالم القبور وربما فارق بيك في القبور كلها يعيط صواويط النار برقبته وتبات عليك العياط عدك بيك عياط اهل الدنيا وتاتها وركعات عياط القبور وحسابه. وهذا نهي التنفيه ملي الى ما لا نهاية ما نفعك فيه دعاء ولا نفعك فيه صديق ولا نفعك فيه خور من مولانا. قال هي تم في نقر هذا العالم الاخر مسجون فيه فم حتى يوم القيامة تنبلظم اللي ذيالك تراب ما درات التراب قاع تبدلوا الارض وغير الارض وده هو لك اللي تراعي الله في الملائكة تصوع الناس وتقوم مد قدامها. هذا يا عباد مولانا إلا زينها لك قالت موريتاني زين لك معصية مولانا يقول لي زينها لي ما ينفعني بيه أنا مازال عندي نهار نعرض فيه على مولانا ما نفع فيه هذه الملائكة شي كامل ما تعرف انه مسلكك يوم القيامة لا تطرح فيك راعك يبطع بيك عرف انه مزينها لك إلا لا هي يخلي راسه ويخليك انت معاه. لا إله إلا الله لكم مخلوق مسيكين قاعد أخرضي رسول الله محبوسي الدنيا مجمعة تحبس رسول دائرته مع الكفار دائرته مع مخلوقين مشركين هذه دخل معه السجن فتيان عبدين مملوكين مشركين كافرين ومديور معاهم رسول ابن رسول ابن رسول على سبتاس على أنه ما بيزنى. شوفوا انتم هذا من الخلق حق الله رسول كريم يندار مع مدى نفسه على السبتاش على السبتون وما بيتنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أيوة واضح أن الرسول مجاب الدعاء غير ما هو طالب من مولانا يمرق الحبس يدلكم على المخلوق ذلك أن يرضى مولانا عنه شما ذاك يعود أعمارته ما تغير ماشي غير قاع ما هو خابط أعمار عاد متأدب خالق ذلك من عباد مولانا ليبلغ درجة من مقام اللي يعود ماتل مولانا ماتل يطلب مولانا في بعض المساء كي لا طاحت عليه الحمى لا طلب له انت مولانا يوخر عنه الحمى غير هو ما يطلب هنا تصرع عنه إلى ظالم ورقاه ما يطلب مولانا انه يكركه عود الناس هي اللي تحتمال غير هو ما يطلب الملك متأدب ماكم لاحظين انه هو هون اللي يطلب مولانا ذي اللي جابه من الجيل يا غير قاع واضح فيه انه خالق مسائل ما يطلب ابراهيم خليل الرحمن اللي يسرقوه المشركين في النار عاد يجوه الملائكة كلهم يقولوا الا قولي اللي تبقي قالوا ملك الرياح لا بقيت نجيب الرياح نطفي عليهم النار والله قاع نشيلها عليهم ينحرقوا قالوا هو غايتي ما هي شورك قالوا ملك الجبال نجيب لهم الجبال ونطرحها على دشرتهم ندمرهم قالوا غايتي ما هي شورك إنه فاو كاملين قال لهم علمه بحالي أغناني عن سؤالي أنا ملي ماني طالب هي اللي نعرف أنه يعلم ذلك. الله الله لا إله إلا الله علمه بحالي أغناني عن سؤالي مش عارني ماني محتاج نطلب الله رجع الملائكة حايرين في خليل الرحمن إيه يا مولانا خليلك عرضنا عليه نساعده وهاب وين عرضنا عليه انه يطلب قال انك انت اخبر في حال اغيث رسولك اغيث رسول قال لهم ما دام قد شكا الي الامر ولا شكاه لكم انتم انا اكفيه انا كافي انا اكفيه انا كافي اليس الله بكاف عبده مولانا هو ما هو كافي ذا الشكاة اي اليس الله بكاف عبده الواحد يلحق من خمره مولانا المثل يطلب قاع لا كافيني يعرف الاخبار ما هي فيه يعرف القضيه مرقلي هو يطلب الحبس غير ما يطلب يخرج منه. لا اله الا الله لا اله الا الله. دخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. قالوا هذا الرسول ايوه وعاو وعاو لعتك الترقوده وعاو ايه قالوا إنا نراك من المحسنين. قالوا له فسر لنا. قال لهم انتم ما هركم شي جبرتوا. قال له واحد منهم انا. قال له فلمتني راسي فوق وش من نبور وكنت لافدو على راسي وتميتني يشباو في الطيور وتلاوي وكلوا راسي قاع. قال له ايوه انت لو خرش والسيت اللي رايت في عرقادك شنو. قال له انا اللي احلمتني نعصر عندي شي من العنب ونعصروني اكثر من الخمر. جفاهم هو على النام نادم اللي يحلم بانه راسه عليهم بور ويوكله الطيور. النام نادم لا هي ينكتل. وخاف لعل يخلع. خاف لعل يخلع عام نادم يولي لسينك. معناها زاد ادفع به شور شي ثاني ما هو ذا اللي مسوي عنه. قالوا اياك يسهيه عن الحلم. ويعقب يرجع له ويقول له طوط يشرح له بعد من يذهب دهن ودهنات كانوا يهنا مالو. قال له اراني يعصر خمرا. وقال الاخر اني اراني يحمل فوق راسي خبزا تاكل الطار منه. لا يعقب يقول له يا صاحبي استدني اما احدكما وعد الامه اللي سيا صخره. ما قال له انت. هو يعرف ذاك اللي قال له انه راسه عليهم بورو. الاخر اللي قال له انه يعصر خمرا قبل عدل انه قاع ما هو ضابط ايهم. لا واحد منكم بعد قال لي شي من الكلام. قال لهم أما أحدكما فيسقي ربه معناها عربيه خمرا وأما الآخر لا قال إيهم فيصلبوا فتأكل الطير من رأسه. معناها واحد منكم لا هي واحد منكم لا هي يعقب ينكتر وينصلب. واحد منكم لا هي يعقب يسلك وينطلص ولا عين قاعيهم. ياك عود قاع احتمال ذاك والله ذاك. هذا ما نعرف كانكم نزلت. هو يعرفهم الخطة متفاصلة وعرف ان واحد ولا ينكتل من خلال الاحلام الحلم به. يا غير ما هو خاطر يعينهم يعين لكن لا ينكتل لعله يزعجه. ايش عار انه لعله يعود انت والله لعله انت ما عرفته واخبرك الكفر راسه. لا اله الا الله. يبدو ان من ادم من عياب الله انخلع. من ادم اللي قال له انت دور تنكتل انخلع. قال وانا قاعد ما احلمت به الا كنت نجوى. قال له هو قضية الامر الذي فيه تستفتيان. هذا اللي قلت لكم وفا ما ينفع فيش. اللي عدت ما حلمت به دور يخلق لك واللي عدت حلمت به دور يخلق لك. انا قال له تفسير الاحلام ما هو كذا تعرف. نفسي الله ما تجيني الرواية ونتفوت تجيني ونقول فيها الرواية وفات اصبح اقص واخذ. لا قال له حكم به مولانا ما ينفع فيش. قالوا ايضا انه وسايو هما طرحوا له الحلم. قالوا لماذا قاعدين يطرحوا له الحلم ما يشرحوا له مره واحده قاعد يخليهم لهي تطويلات اخرى. قالوا لي انه عرف ان واحد منهم لا ينكتب واختر يدعيهم المولانا كان من ادم يموت مسلم. سابق يقول له انه لا ينكتب اختر قاعد يعلمه التوحيد كان مطيور اذا عاد لا يمرق الدنيا الحق. اذا بعد فات انت على المولانا لعل يصول مولانا عندنا المخلوق انه قادم على الله ما اجبر حد يدعيه لله. هذا ما نعرف كانكم نزلتوا. هم سولوه عن الرواية عرف ان واحد منهم لا يكتر يقبل قاعد عاهم قافس بعد قاعد عاهم الى التوحيد. يدور الناس الى قد الى مات منهم لكن لا يموت يلحقوا اذا بعد قاعد لا تهتدئ. هذا مثال يقرب لكم ذا ابراهيم خليل الرحمن ماركم سامعين به. إيه إبراهيم اللي موقف الناس اللي مولانا يقول اللهم صل على محمد. معناها الحديث يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على موسى على آدم على زكريا على موسى على إلياس على داود على سليمان. اللائحة كاملة محق لك ما صليت على إبراهيم. بارك على محمد. أيوة خليك بارك بارك فم الله. شفتوا هون انه ندار معها الله ابراهيم. معناها قالوا العلماء انه افضل الانبياء على الاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم واللي على فريده الا ابراهيم خليل الرحمن متوليه ابوه وهما كاملين افضل من ادم. قاعد مرقوا منه يا غير ما هو لاحق لهم سر العالم. وعابرك النبي صلى الله عليه وسلم بما انه هو افضل الخلق قال اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم لانه ما قد يندار معها اتفاق ما هو ابراهيم. الأنبياء الأخرين ما هم قادرين يتفقوا معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ليلة الإسراء ليلة ذيك اللي سر فيها تعود وسامعين به. يا الله لي من حد ساري وله قيس الإسراء. يا الله لي من السر اللي يلقاش من النسخ. ليلة الإسراء إن الحق اسمه السادس الدنيا الحق فيها آدم وتم كل اسمه يشبه فيه لا يحمل الأنبياء. يعني الحق السماء السادسة إجبر فيها موسى. الله الله أكبر. يعني الحق السماء السابعة الفوقانية اللي هو إبراهيم. إبراهيم ما فوق أحد. ووقف عليها راكب على البراق معناها يقود بها على البراق. رافد وقيل معناها بعض ماشي بها جبريل. يعني نوقف قال له هذا منه. قال له يا جبريل نبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الناس. وسبحان الله الرحيم إنه هو ذا الملقيل والأنبياء والأنبياء فاتوا ماتوا. فاتوا ماتوا مدفونين في التراب مع ذا يستقبله هو الفوق. وهذا معناها أن رجاء يعود راضي مولانا عنه ويموت يعود عاد عنده برنامج آخر. ما يقدر يشرح للناس. الله يرضى عنا. ولذلك الدنيا عدو بها بالتراب زي مثل الجيب. أنا هن عالم الأرواح الناس اللي انتو خل من هذه الدنيا يعود راضي مولانا عنها الله يرضى عنا وعنكم. تعود عاد قاع كاردة خط آخر ما يقدر يندار في الكتوب ولا هو معروف. كلها يقبل مقام على حسب حاله عند الله. قالوا هذا منه. قالوا يا جبريل منه. قالوا هذا أبوك إبراهيم. تقدم قالوا فسلم عليه. قال إبراهيم الجبريل. يا جبريل يا الأنبياء يعرفوا جبريل فايت فيهم كامل ما فيهم واحد ما قد جبره وكين هو اللي مولص بينات. قال إبراهيم الجبريل هذا اللي معاه. قالوا منه. قالوا هذا محمد صدر. قالوا بعيثة. قالوا والله مرسولة. مرحبا مرحبا. قالوا بالنبي بالابن الصالح والنبي الصالح. أصل مرحبا. قالوا بولي اللي ما كيفتوش والنبي اللي ما كيفتوش. أصل واللي حق وحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قالهم عنكم أنا هذا جابني مولانا من دعوة قط دعاها خليل الرحمن. قط طلب مولانا طلبه واستجاب له مولانا وعمارتها قامت فيانا. أنا هو طلبته ذيك اللي طلبه. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منه واستجاب مولانا دارها بعد 2000 عام زايدة. لا كان قال دعوة الرسول ما تقرمش تمشي كي الصاروخ يعني تقطع 2000 عام. لهي مترقية من قدام رأيالكم دعوة الرسول ما تمشي بقى. قالوا مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أني خرصت. قال إذا هو إذا هو حذاه شياسر حذاه يتخربش مع رسول. قال جبريل إذا اللي حذاه. قالوا هذو أولاد المسلمين اللي موتوا سقال. كل حد من المسلمين ماتوا شاشرتوا سقال ما فاتوا عليهم ذنب ينحصروا كاملين وعود كأنهم عندهم حديقة الأطفال شارف عليها إبراهيم. الله أكبر. يتم شارف عليهم ومودعين له بها اللي مولانا قال ملة أبيكم إبراهيم وهو يبا بوب الكبير وكأنه الشاشرة أتباعه كاملين يرقطوا له هو وينحصروا عليه. قال له نعود يوم القيامة كله يطير بيده ويدخله يعلبوه في الجنة. لقيا ما شيرين يوقفوا قلوا ماذا طفيلكم رأي من كان معاك انت يا ابراهيم. الله يقولون بي لي انا ابوكم في المل. انا يرضى علي يا مولانا اتبوكم قوم لكم شاشرتكم. الله يا مولانا ارضى عنا. الله يا مولانا ارضى عنا. الله يا مولانا ارضى عنا. خليل الرحمن عنده ولدين قالوا اسماعيل. والله أهلا وخير. يا الله تموني تسمعوا شو من عباد مولانا قولوا وخير. يا كان مولانا يصقل عنا وخيرت ملك. الله هي الحسنات يذهبنا السيئات. يا الله لسانك اللي تقول بشي ما ينفع حاول تصقله بشي ينفع. يا كان صابون الحق تمحي صاب الكذب. إذا عاد قاعد تصفق للباطن. قال عمر بن هذا مقبول من مسألة. قالها عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا عمر عمر تخلي الإسلام. دار يقولوا هو راه مر مر. أنت كنت تتكلم على إبراهيم أرانا بدفع شور عمر. اسكن على شيء. اسكن أنت على شيء كان نحن نسكن على شيء. روركم على جهة ديار يدور يكانوا يقنزر قلوب الناس. يعود ما يلتقى يسكن على كلمة ولا مثال ولا على درس. به اللي القلوب مقفولة. قال مولانا انها عليها اقفالها ولا قاشي لو ودر يفتح كلام نقفل. يالطو ما يبقى مفتاح جبره في القرى المبدية ما قبله لعل يعود ياكل وفيتيح لمصدي هو ومفتاح القفال له. باش كثر من المفاتيح كانوا يستهدع عليهم من الاقفال لان الخرق كله عليه يقفل ما هو على الاخر. وبالتالي كلما اكثرت من الامثلة كان مولانا يستهديك على مفتاح جميع قلوب الخلق كان يدخلهم ذا الانقال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد خلي الإسلام قام يتواكل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حدمكم تماركني يقتنع بالحق ويرجع الليلة. وعود الله تعالى يباهي به ملائكته يرجع الدار. الله لا حرم الله. كان عبد يأسر المعاصي. الله لا حرم. يغار يوخل جادي فيه الإيمان. مكينته تحتك. ويجي ولا يتفقد في نقر دار ومسألة لا ترضي الله ما زول. لعل تعود توبة صادقة يقبض مولانا روحه وعاقب له التوبة الصادقة. هذا المخلوق كان كافر وكان يبطل المسلمين ما يجبر حد مسلم ما هام. قال عبد الله بن مسعود ما قطع علينا حد الشر إن دخلنا الإسلام ما نجبنا خاص فينا من عمر إلا اللي بطمن واللي يطرش واللي نكب واللي هي واللي عيب ولا أن جابر مطروح علينا بلية أشد من عمر. والله قال بعد أن دخل الإسلام الله أكبر ما أجبرنا قوة في الإسلام سوى. يذاك اللي عندهم الباتري كامل والقوة إلا داروا كامل من اللي في كفة الإسلام وعليه كلمة الله. كافيكم اللي ورد في الحديث أنه قالوا لما تلمنونين يموت دور يبكي عليه الإسلام. الإسلام لا يتوخذ له دمعة ما قد طرح على حد من هذه الأمة. ينوف الجيش ما يقلقوها جميع الأمة المحمد يرى لا من الرجال ولا من الصالحين ولا من العلماء ولا من المجاهدين ذاك من القوة اللي كانت في عمر بن الخطاب وإعلاء كلمة الله إذا المخلوق عينه ما تقض أبدا عن شيء فيه مخالف شرع الله. قالوا دور يبكي عليك الإسلام عمر هذا لأن قالوا واشهدوا على الله. قالوا يا رسول الله أنا نختار نقول لك رواية. أنا قالوا وراك نحن نمشي إن إهداني مولانا. الحمد لله لا إله إلا الله. قالوا مين إهداني مولانا. قالوا ما يلطي تيتني قعد لكن قيم ماشي. قالوا نلوذ لأبو جهلين المكسور العمر ونلوذ لأبو لهب ونلوذ للوليد بن المغيرة وأمجة بن خلف إلا مدراء شرائك الشرك كلهم قالوا نهي نوقف عليه. قالوا ونخبروا من يراني دخلت الإسلام. لا إله إلا الله. قالوا يا عمر احنا مازلنا قلال ابقي علينا من نفسي خليك إن كان مولانا يعاون حنينا. قالوا أنا عندك إني كنت ملحر راسي الله أكبر بالكفر. قالوا ولان قتلت. قال جاي سنع عندك إني هذا اليوم هو يوم تلف ليفي عالم مولانا يدني. قالوا نشيهم إني نشهدهم على ذا اللي طرح قدام السيف. الله أكبر قدام السيف والمعلم عالم مولانا. قالوا يدني نشهدهم على الإسلامي كما شهدوا علي بالكفر بالله. أنا قال له كنت قال له ما عيني ما هي بلي وقوي حتى ومتين حتى ومبط الدنيا وأنا قال له كافر وقيسنا واللي قتلني قيسنا. عندك إني اليوم هداني مولانا واجعلني جنتي لا مشيت على الحق مضمونة. عندك إني هذا هو يوم تدراقي ونستردي من لورا. الله قال له ما يبقى بليد منهم. قال له قديت نطاها اليوم الجاي لي من حنيهم يتقدم إنين كلها نهين عمرو نفرط كيصوا على نيانا طرع مؤمنة. خلى النبي صلى الله عليه وسلم خلى عنه ذا منك نادم مكينتو قادية ولا قاد فريه ويقوم لا ظل يتأصر خالق ذلك من وتادي يتأصر على فريه قاعد يتقدم ماشي تدارها توقف هي تتقدم بها اللي قاعد مكينتها بها القوة عاد تدفع بكبوة ما تريد يتحكم فيها قاعد كبه نادم صرشي تصرشي ما تريد يتحكم فيه قيم جال ابو جاري كر كر كر. قال له حد هذا عمر يقين من أفضل توفد لقين ومعدل من الدالب. قالوا لا أنا هم بشرك. قال له بروان بشرك بس وعشي. قال له تبقي. لا قال له زاد اليوم هداني مولانا وصدقت في الرسالة. جم كص مسكر عن الفم. قال له لك. قال له عيني. قال له يكتين من هنا. قال له لا خاطر خبرك مني ما تيت على ذلك عندكم واني آمنت بالله وصدقت في الرسالة عندك أطرس وعاد الخليطة لك اللي يكر عليه ويخبروني اني كل جايلية بعد قاع طير لهم لقد وحم عليهم منها. عالم مولانا اليوم اللي مؤكم صادق مع الله ماني عالم اليوم بعالم أهمريت يدرب الناس على قوة الإيمان بحيث لا تخافوا بالله لومة لائم. واللي مؤكم صادق يا عباد الله صادق القلب. يا الناس اليوم لا تكاد تجد مخلوقا وربي في قلبك عظمة الله ومشي كان ما هو مولانا ما يورط ولا يخلع ولا يخلع. بل تبل انك تم قادي يعني انت اشبر فقيه يتم يطفيك يطفيك يعني تعود ما تلا فيه قوة في الله عز وجل. العلماء اليوم الا من رحم ربك ما يبقى رب الناس ما هو على الضعف في حق الله. انك الواحد له يزيدك ايمانا ويقينا ويشجعك حتى تسلك مسالك الاخيار ما تجبر فيه فتوى الا وحده تطفيك وضعت فيك حراره الايمان وتبعدك من جو الغضب الملان والرضا بالباطل والسكوت على الويل وبالتالي تلقى المليك وانت من نفسك ما فيك حراره الايمان. انا درك نفطل بعض الناس اللي يسمعني نتكلم مع بعض الاشرطه ويسمع كذا يعود يعود قاع سبحان الله حتى الصوت من زعج منه حتى مجرد حكايه ما يقدر يتحمل. اما قاع انه يربيك انه يوجهك انه يقوي فيك روح الايمان القوه في الله عز وجل الشده ابدا. بويا تكيس على راسك بويا هذا ما هو دهر هذا بويا لقاع ما كلفك الله به هذا بويا نصر كتوب على انه ما هو متعين عليك بويا لقاع يجبر لي تولى ويتم ذا المخلوق يطف في مكينتك حتى لا يترك فيها مثقال ذرة من حرارة الإيمان بحيث ما تقرأ عليه إلا شريعة ميتة وبعبارات ميتة وبإيمان ميت ويقين ميت. الله الله صدقتم يا عباد الله ما تشهدوا عليه. هذا اللي منكم ما يعرف معناها انه ما ذات جاح عينه في ذا الكون اوضح من السماء فوقنا. امر غريب واحد انه يشجعك على قوة الايمان محال يربي فيك اليقين محال يا غير يلحقك انت فيك نشاط ويتم تبارك معاه يشلوا منك يعني ما يخلي فيك يربي فيك اليقين محال يا غير يلحقك انت فيك نشاط ويتم تبارك معاه يسلوا منك يعني ما يخلي فيك مثقال ذره. الله بس بس لا رجال هذا بعد عمر بن الخطاب ومعدل بين يدي افضل خلق الله وسجل له التاريخ ورضي الله عنه به ونظر اليه نظره السعاده لا شقاوه بعدها وعاد في بعد جاع من اسباب رفعنا لك ذكرك ومع ذلك ما كان محل الشاهد خليل الرحمن. خليل الرحمن امر مولانا في الرقاد هم الانبياء ذاك اللي يحرموا به حق ما هم كيف تنحنا الواحد يبات ما لكن في بهنيس ومره يحلم منه قاعد السيني قال هو ما احرك ومره يحلم منه العياذ بالله في اسرائيل به اللي قاعد زارق عليها يبات العياذ بالله الا على الموجات اثر الذي ايه وصى عمر معناها خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام تم في الرقاد ينين جاه الخبر من مولانا انه يذبح ولو اسماعيل قرة العين. هذا الرسول اللي قال مولانا اذكر في الكتاب اسماعيل لا هي يذبح لا هي يذبح مولانا ضرك قد قلت لكم في دروس مارت انه راضي عن المخلوق الله يرضى عنه والله انت تصدقه بارك إن بعض الناس يعني قال له فرصة في الخير كلها ينطلص منه آمين توما دلهم جمعين بارك إنتوا بتخرصوا وفي زرورتكم محدين الناس تعود كلها آمين مطاميها بالعجلة وتفطن المخلوق وسرك مخلع من آمين يختاري آمين ما هنو ما هو ما هنو ما يقول هو مخلع من حد يقولها قاع معناها آمنا دم ما في عرق قاع يحرق الله. اللي حرك وهذا معناه شنو معناها انه قفله ما زال ما يغنزل اللي حرك الماكينه هو ما يقديه قاع ولا قاه فطل في نفسه والله في صديقه والله كذا ينتبه ان المخلوق ما زال مقفول لا حول ولا قوه الا بالله ما فات دخل الخير يا عباد الله هذه بعد ما رتموا اللي نقول لكم تفطنوا هذا شوفوا خليل الرحمن قال له ولو اسماعيل قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى أنا هقول لي خرص أنت ذاك ظاهر لك فيه وإبراهيم ما يسوي الحد شي في مرضات مولانا ما في النقاش يغير خاطر وله يحضر معاها مرضات مولانا إياك إياك يعود هو يطبق أوامر مولانا ويعود والأم اللي زين عنده قالوا مولانا يعدل فيه يثبت لهم كاملين لشط إبراهيم يذبح ولولد أمه اللي ما قط رقبته راضي يصبحوا كاملين كلهم راضي بذلقى المولى ذاك راضي بأنه يذبح ولولد أمه اللي راضي أنه يطبق فيها أوامر مولى وظهر له مولانا لولد أنه كيهبوه لأن قال هلو قال له يا أبتي فعل مأت ومر يا أبتي قال له هو قال له لا إني أرى في منامي أني يذبحك قال له هو عنك لعل تعود شاحد عني شي ثاني لعل يعود قال لك أنك تبوزيني وتمشيني البوزات والله قال لك أنك تقطعني وتزارقني الكلاب والله قال عنك تجرني كي شفت الكلب لا تتردد يا خليل الرحمن أنا عبد المولانا وأنت عبد المولى وعلينا الآن عدلوا دلقى المولانا قالوا يا أبتي فعل ما تمر أسوى قلتوا لي كامل وأسوى في شيء حطوا عني أنا عبد والرب رب إحنا اللي علينا الآن دلقى المولى حق الله خرصولي راجل يذبح وله هو عنده من الذرية وخرصولي ولد راضي منه يذبحه مولانا هذه القلوب من ينقع هذا النوع أهله ما نعرف منين لا إله إلا الله قالوا أما أحدكما قالوا سمعوا يوسف عليه السلام نتصلوا به نرجعوا يوسف يوني قاعد في الحبس ما عنده فراش وفراش ولا عنده مادة تعرف له ولا عنده محكمة تدافع عن حقوق قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا المخلوق المخلوق أشبه أوقات ولا وقت مصلح مع مولاه قلت لكم في قصة التاجر هذا تعرفوا من الديارة اللي ترعوا فيها لا ندفع عن القصة ونرجع لها بي اللي ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل تعود مدحها سب خليل الرحمن يقولها رب العالمين أنه محبوس على سبت أنه مازن يوسف يوسف محبوس لأنه مازن حق الله ما آها الناس يعني تبغض الدين ما لا تتركك انك ما تدعي المولانا خارج بعض الناس يقول لك انه يسكت انه دور يسلك ما يحق يعني تسكت يعقبوا يفطروا لك بلحيتك يقول انك لحيتك قعلك اكرط كانك تعود كي الكراط واني شوف مرتك انها ما تزنى يقول لها فرص عليك تعود كي العليات انت يا ركطا من ذاك اهل الباطل ما يرضى برؤية الحق ابدا ويا عباد الله اللي دور السلاك حق يغير المنكر كانوا تم ضربته ولما يغير المنكر يعظم يدخل عليه هو دار والله صدقتم هذا اللي منكم بعقله ينتبه ذاك اللي يقول لكم بعض الفقهاء سامحنا الله وإياهم ما يعرفوا الدين ولا يعرفوا قواعد الشرع الواحد منهم معدل على أنه إلى سكتة الناس أنه لا يسلك الناس اليوم صبحوا الفقهاء بطعمتهم وعاد سوى لهم الناس وليا عقايم فيها العياط ذاك كان من بركتي دعوتي إلى الله العلماء كانوا يصرهون اخزائمهم الواحد يفرقوا اكتوبوا واكلتهم الارض ولو جاب الحد يستفتى يعني ان قيمه الناس الجهله تدعي المولانا ابدا هو بطعم تعات الناس اللي جيت استفتى اصبح الفقيه مقهنت ويجي للرئيس ويقول له انا نيت ملادي لبنتي الناس كامله تابعه لي دور نفتيها يلا الرئيس يعرف ان اللي جاء لبنته مقعوره واصلا ما يسوي سبه والدار فيه الطعمه الناس ينين تعات الى الله ذاق الطعم الإيماني فبحثت عن شرع الله وسابق الناس توع على دين مولانا العالم يلعنده ما هو ساحر ما هو جرح قاعد يسوي وعالم كامل اجبرتوه ما هو سارق للدعاة هذا عالم ما هو فاهم يوقي نفهم يعود هو قاعد يدعي ويناصر الدعاة به اللي لم المصلحته هو العلم العام به اللي لما توع على الناس علمه ما مصور على الورقات مال هذاك موريتاني لاعتها عادت فاتحتها وعلى الهواء وعلى الهواء هذا كامل طرصوا من هالخلطة القايمة تحت ما وصبحوا قاع فيه يقول لي يا فقدني وفيه التمر في رمضان صفت الناس تفطر هرا كانت تطيح إلى خمسة يوسف في الحبس يوسف في الحبس يوسف في الحبس محبوس على سبتاش على سبت انه ما بيزنا ما بيزنا والله ماني عالمه موريتاني هذا عالما لا قاضي قط استقال من اجل اعلاء كلمة الله قط سمعت قاضي مستقال لاعلاء كلمة الله عالم هي وراني ما عين على علماء صاريد معناها ما عين على علماء السقار عين الله على عالم جلي تلحقه وذية في الله نخز فيه والله تلاقيه عاقب على سبة انه قال كلمة الحق. عالم عربان عرب اليمن هذه جزئية ما يعتبر حد النقبال هو من نفسه لا يؤذى لأنه متصلب على كلمة الحق. خالق واحد يعود متصلب على فتوى قطفتها وعاد يختار يدافع عنه، هذا ما هو تصلب. العين عليه واحد عينه حمراء فإن هذا باطل ولا حرام، وواقف وسول يلقاه فيها والله ما نعرف وراه ويعود فايتني كثير. يا غير عيني ذي ولا وذني ذي محال، يا غير قاع عينين تتعرض لرواية يقولوا واحدين هذا قاع ما هو هاني على راسه صحيح يعود وقاع ما كني فيك. هذا غلط يا عباد الله. شوفوا المخلوق ان يصلح مع مولانا تصلح اخباره وتصلح احواله. ونا هنا أعطيكم مثال وقطع قلت لكم مرات حضر كنين عود يصلي الصبح في الجماعة. الله مرحبا انتوا معايا كنين تعود تصلي الصبح في الجماعة وتلازم الاستغفار بالأسحار وتذكر مولانا يبرد مولانا عنك حرارة الحياة تعود عادية عندك. خلي ذلك من عباد مولانا اللي تعود وقت المصائب تلحق ويتبسم الله مرحبا كأنه فريح قاع بالبلايا. خالق بعض السلف من العلماء قالوا انه عنده ول قال عليه قالوا انه توفي. خالق واحد من السلف الصالح جاءه خبر بانه عنده ولد وقال عليه حتى يبقيه انه مات لا نعلم به جساجد المولى. شوف انتم ما راك تكبروا يا غير قاعدين طبقوا هذا تعودوا عدتوا حاجة كبروا هل عادي هبلوا. اما الله اكبر ومولاها هارب الله أكبر. يلا تعود بها مرض استغفار عند منين يعلم بأنه ما يتلو ذاك الولد الغالي عليه جساي. شكرا لله مفهم وقام صلى ركعتين وهو يحمد مولانا قالوا له انت يا أخوي هذه المردشين انت قال لك انك وصيبت مصيبة أو ما وما قال لهم. أما قال لهم صلاتي مولانا قال واستعينوا بالصبر والصلاة. أنا جاءتني قال لهم مصيبة فاستعنت على الصبر عليها للصلاة يا مولانا يعاوني ما يخليني تطعب عزيمتي. وأما قال لهم سجودي شكرا لله لأن مولانا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لا قال لهم قطش بعض شهادة من مولانا أني من مهتدين ما هو ضرك بي اللي أصبت. ومولانا قال أولئك هم المهتدون. وأنا قال لهم هذا خالق شيقل علي في الحياة من تعود مولانا يصلي علي الصلوات من ربي. أنا قال لهم ذي الجائزة ما قد تكون استقبلها لني طارح جبهة المولانا راضي بيمونك عنه نادم يستقبل البلاء بصدر رحب مستبشر فرح. الله نادم غريب ما تلقع ما تلقى تهز البلاء. وأنا نعطيكم مثال أول كتراه نقول الواحد أن يصبح لي الصبح لا جربوها أن تعود لك تصلي في الجماعة وتستغفر الله وصليت وش من الليل وصباح الصبح وقيمت ماشي لكن النهار إلى ظليت ما بعد شي طلت الله تتبسم كي اللي قاع بايا. هذا يا عباد الله وقعدت بوتك وذاك النهار ما جبرت كليان هذا هو اللاكي اللي قاع اللاكي المولانا يمحي من قلبك قاع عزتي كليان ودعاد بردا وسلام. وإلا قالوا لك أنت ما كذا ومسألة أصلا كنت أصلا تجنك هو ذاك النهار ظليت الله اشطاري قاع ولا بس هو ومتمونك والحال بري بيلي مولانا اطفع عنك حرارة مشاكل الدنيا وعند منين وجربوا الصلاة عكس لا توعى وتكي ورقد قاع بعد الصبح بقليل نعاس وعد البراد من النعناع ونعناع حتى وقيم ماشي ما تجبر الله يعملوا كريفات لك الوتمذ هو انت تمزمز هذا الكراع ما هو معلوم وذا هو لك ليه يجن في التورس ونينجر المرصة جن أخرى ونينجر بليد أخرى جن وتم الله كل خبر يوتر مولانا أعصاب ويجعل عليك الصائق لأنه بركة الطاعة انفقدت وبقى هو مع هموم الدنيا تأكله. ما يعود المخلوق أكثر طاعة لله ما وضع له مولانا شرح الصدر يشرح صدره يتمنى وعند منين يخف من طاعته تكثر الهموم اللهم ارزقنا الله وتكثر المشاكل ويتضايق من شنو يضايق لهوالك متوصل من داخل جات وعند منين يعود يطيع الله تعالى واكثر استقامه ولذلك اطرح البال شو من مخالق دارك يعود في الامور اللي كذا لهوالك تبسر لهوالك عادي تتخرص وهذا ما هو اكبر عنده من قد وانت رانك مرقب وهو قاع ما يلاحق عندك الدرج لان ذاك المخلوق عدل مولانا بردا وسلاما طفى عن قلبه حراره المشاكل وانت خلى بينك مع المشاكل اللي تشعر ديك النار الله اكبر حد يقول لك اختار الدنيا تعود بارده عنده الامور عاديه كامله سوى شنو هذا لا باش اكثر من الطاعه يصبح لعدك هذا كامل عاد ما ترى عنده اي مشكل وعند من يتعود القضيه ملكيه يصبح ما كذا واختم بالقصه قد قلتها لكم مره قد قلتها لكم مرات خالق واحد تاشر الحديث هذا جاي في الامام مسلم حديث مسند الامام احمد وغيره خالق واحد تاشر احنا كلنا اللي تجار حتى واللي تجار شوي والله لا اله الا فينا اللي ما عنده خمسه غير بعد تاشر في قلبه مترشح بقى مريتين مريتين كل شيء قد يفصل بينها معاك والتجار تبارك الله عافينا عافية الراجل هذا تاجر لا حول ولا قوة وقالوا انه خارجه مره مسافر شوفوا شوفوا مخلوق هي عود راضي مولانا عنه اللهم ارضى عنا الله يرضى عنا شوف انا نقاطع لكم كان مولانا يحلي في قلوبنا محبه رضا مولانا كان مولانا يعود يعلم بعد ان نبقوا رضا وانه غايه عندنا وانه معدل لنا الاخر معدل لنا الغايه القصوى يرضى مولانا الله يرضى عليك وقالوا سابقا نقيس القصه هذه نبشركم بروايه انك ظهرك إن, ان انك انت ما مخلوق ما يرضى عن مولان ما هو معناها ان مولانا رضى انت بطل لك ظهرك مولانا راضي عنه الحال من تونك لك مولانا راضي ونعد مولانا ما هو راضي ما يجعلك انت راضي غير ان ترضى انت معناها الاوامر جات من فوق افتح قلبك انت للرضا هني يعني هنيت معناها الملك رضى لأن المخلوق لا يرضى من نفسه إنما يقذف فيه الرضا تبعا لرضا الملك إن يرضى يوضع في قلبك أنت الرضا ويعود ما هو راضي يبقى القلب يتواكل أما نادم هذا تاجر كان ما شفته مسافر عنده زوائل من البلة رافت عليهم شان مرصندي سرقالي اللي ثمنه مالية معنا وتم ماشي وتوفي طريقه هذه يعني هو لص عنده السلاح لص أنا في سيف قط ولا تنفجأة إذا هو واقف قدامه توقع رجل التورس هيه قال وقف قالوا ذوك الزوايل تعابب قالوا عندك الزوايل واللي عليهم مرصد يصحوز علي أنا أكتلك حوز علي أنا أكتلك حالا مبضع عامل هذا مخلع هو عبد صالح هو عبد صالح تاجر صالح صالح نادم حجر بوتيقو يا غير مراقم مولانا لا تليهم تجارتهم ولا يبيعون عن ذكر الله نادم ذاك كامل وازنه وسارح وعارف اني كان مخول من توفى من نادم الله اني نفطن له قال له سامحني قال له ما في كلام لا تطول علي قال له يا اخويا لا اعذرني ولا كذا ونعطيك انت لا يدفع له انه يعطيش من ماله ويخليه قال له ما يعمل المال واركم سيطران عليه حزن انت لا نقتلك ولا تطول علي غير اخبار قالوا الفايدة خلينا نصلي ركعتين يا من آدم ما قط قاع فطن إن ركعتين يطروا شيء وهروا الصادف مع من آدم ركعتين منه قنبلة شل إذن اليانا بصورة خاصة أني قلت شورك حالا وأني ننقذك من ذا من المخلوق له وتراعي فيها من آدم قسمته نصين وتابع أنت برافقتك ولا عندك مشكلة تابعته ماشي عندكم انه هذا ركمه للرفقة ما يختلوا عن مرصنديس ها انا عايد مرصنديسي قاع مراقبين الملائكة من فوق موفرين له حماية دولية لا لا لا لا هذا هو اللي برد الرخلة هذا هو اللي برد الرخلة مخلوق يعود إلى بلص عيني في الملائكة جايين وهو مكين انه خرج من روح خرجت روحه من الدنيا مكين انه كيف نقر قبره وتعيف حاقبله ذاك من الأمراض والبلاي ومكين مكين الأطباء فتروا منه وجاي المولانا طايم مأثل لهما قاع الملائكة حيوا تحية الشر الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليك لا تخلع لا تنقلع ما اللهم اجعلنا الله يا رب اجعلنا والوالدين وحدهم والمسلمين أجمع قر أعيننا في الدنيا والآخرة ونجنا من كل هول علمنا هو لم نعلم إلا بسمك المجيب ومحدنا يا عباد الله هون محدنا عاطينا مولانا رقب علو في الدنيا عرفوا أن الموت هذا كل واحد منهم اللي يتمنى إن أعطاه فرصة يطلب مولانا مات لم أعطيه الفرصة يطلب مولانا عود الواحد واحدة منكم ترك عندهم أخوات ماتوا ما كانوا يعرفوا مولانا وعند أخوت ماتوا ما يعرفوا مولانا وعندك أولاد ما قرأوا وأنت ما قريت طاك أنت مولانا إيش من عمرك وعدت تسمع الدين وتحضر الدروس وانت عندك اقرباء رأهم في طبقات الارض جاول مولانا مغفلين مولانا ما رأوا حد يقرينهم اخبار يتمنى وحد يصدق عليهم الله مغفر له وارحم خالق ذلك من الناس اللي عنده اقرباء يتمنى وحد قاعد يقول الله مغفر له ما هم راي يتامى في القبور ما هم راي مخلوق استغفر ما عندهم صديق ولا عندهم حبيب ولا عندهم ولد ولا عندهم من يسأل لهم مولا تأكيف نقل القبور هم ما عندهم رجل وانتو مذو فيهم واحدين عندهم أصحاب جاءوا المولانا فيكم اللي كان يزنى وعاها أصحاب ما زالوا يزنوا وهو قادوا مولانا وهما ما فاتوا دخلهم ما فاتوا دخلهم السلك من الإيمان بالله يا الله المخلوق يقافس رأس يقافس رأسه به اللي ما حد ما فات انقفل مكتب لا لاخر وسمعنا هالدنيا سابقين قال لك الحديد انكرت ما تلفهمش قافس رأسك به اللي عندك اللي يرقب اللي عندك تمسع اللي تموت ما تلفهم لو الواحد يتم يصفق له انه وزير يوم ميت ما تلفه يسافر يتم يصفق له لانه مدير شركة يوم ميت لهم العمال يلودوا لا يعدلوا لكن اللي عاده بلوا يدوروا يعدلوا معاه العلاقات واما هو فريست وراه طرحت ونقر الاقبال وفيهم اللي يختار قاع يعذب به اللي يعتبر ظالم وبقى هو مسيكي محبوس ما ترك في الدنيا صديقا يدعو له ما قد يحصل شمني كليان في الدنيا يسألوا له مولا هو ما تريد قد يطلب مولانا ولا خلي حد قد يطلب له مولا نقول لكم يا عباد الله هذا المقام وبعض المقام تتخرص كي قلت لكم البارح ونقول لكم تلحق بعض المقابر فيه مادة لك تسأل لهم مولا له مالك فيه بعض المقابر اللي عندها مادة تسألهم مولا الله وفيه بعض المقابر مسيكين ما قد شاهر قاجة الله الناس اللي تتوخل عليها مسيكين ما هي مسيكين جاءوا المولانا فقراء من الحسنات وراءهم ما تركوا رجع ولك ما حدك مزلت حي كان يصدر عليك بالفضل ويومك مية الدعاء هو بلا قرع هو ربي اغفر لي ولوالدي الذي ما يجي تخطيط وابدا وقعنا اطلب مولانا الرسول يطلب لك انت ولا كونوا للي غير مسكين ما هو في تخطيط ولاك مدير شركه يا غير ما هو في تخطيط ولاك مهندس يا غير ما هو في تخطيط ما حدك حي موقف قدامك الوتات وينقلوك للطب ويخلص عنك ورد ناصات ويومك ميجي تراه في اتصال معك لانه هو جانب الاخره ما قد تخطط له هو ما هو مترفت على راسه وانت قاعد هذا لك النوع من الاولاد الله لا يكفر به اللي بلي عليك يا اخي تفرح به في الدنيا يومك ميت ما تلم ترفت عليه الله هذا النوع رواكم خساره يا عباد الله صاحب الله صاحب القفة اما ما حدك مزلت حال عيني يا علت قاعد انت قاعد تعدلش من التخرميس غير يومك منقطع ومتوقف بك الاسباب ما لك جاب لك يتلفت عليك هذا بلاء عظيم اللهم لا تبتلينا الله يا ربي اجرنا من الحرمان الله يا ربي اجرنا من الحرمان امين شوفوا الدرس من ملال وانتهى يا غير هذا الموضوع هذه المواضيع يا عباد الله لو تحدثنا فيها طيلة الحياة ما هذا لا يغني شيئا من الواقع لا يغني شيئا من الواقع وبالتالي قال أمكم كاملين تموا تسألوا لمولانا عن ظهر غيب تموا تسألوا لمولانا دائما الواحد منكم إلى أتفقد ربه يحاول يحضرني إن اللي حاولته يكانوا يعرف بربه يكانوا يحبب إليه الإيمان يكانوا يسهم قيمة الإيمان ويعرف قيمة الطاعة إياك خارج من عباد مولانا يتلى الله يدخل في الجنة يوم القيامة يقول عنه ما هو داخلني يدخلوا أصحابه قوم إن قالوا لا مشي شور المحشر واللي كامل ترضى عنه قطع أحسن عليك والله عدل لك شيء راهو مديور من أخلاقك أنت يا الله مدت عود كامله مصطح به مولانا كان الواحد لا تلا ويغبوه الملائكه له يبطوا قيس به العذاب وقام يشرشر ده ما كنا فيه مدة تعرف منه الخير يا كانها تتوجه فيه المولى يا ربي لا يا ربي أما مخلوق يشرشر وينهى وهو ما متلفت عليه وجه سجد المولانا ناس كامل اللي تعرف مولانا ما في حد قد حصل منه ليلة هذا روركم هو الحرمان المبين اهلكتك ذنوبك ولم يبقى لك الصديق هذا هو الخسران المبين حاول مدة تعود متعارفه مولانا ومتباقيه مولانا ومن جابر على مولانا يا كان هاي لا ترى واحد منها لا يروص وينقبل وحاطت به سيئاته ده هو مرقم ومدخر يا مولانا انت خارج من عبادك اللي تعطيه الشفاعة طالبي منك تشفع نفقهم هذا هو لكم ربح عظيم يا الله يا عباد الله كلكم يقيم العيطة اللي في راس ذهلوا وفقري باو عرفوا عن هذا اللي اتمنى ينقال له الدولة والشعب والعياط والوتات والزياط إن يعني أول مخلوق مسلول من هذا وداخل في دار أخرى قال للدار الأخرى قال ما تقع في ذلك شو انفر عنه ذلك الملف وعاد العالم ما حد المخلوق معطياله صرطة ومعطياله رواية اللي منكم يا عباد الله كان زاني يتوب المولانا توب على أنه فرجه من ضرقين إن يلقى الملك فرجه ما تلي يرتكب حراما أبدا واللي منكم يا عباد الله كان يكذب يا الله يتلاف كان مولانا يمصمص عن لسانه ذاك اللي فات ارتكب من الإثم والعدوان واللي منكم كان ظالم يلا يحاول يرد المظالم به اللي ما يعرف أنت ينقبل واللي منكم عنده شمل الأموال ما هي يحاول يرد عنه ذي الأموال يصفي على راسه الحسابات سابق يبدأ يفتش بين يدي الله يا كان إذا مات باطه هو باقي له شمل التصفية يا كان الملك يرحمه أنه بعد كان راجع عن الذنوب إلى الله كان هارب بعد من العذاب أما مخلوق جار مولانا لا يزيد لكن نسأل الله العافية غاية الخسرة تعود مدى كان مصطحبة تحب في الله وتبغض في الله وحد كامل يبلغ دين مولانا عودوا كامل ينبقوا وحد كامل ترعوا فيه في المعصية كرهوا وعالم كامل يجبرته يقولوا له يا عاد اتقي الله عرف على أن الناس تسمع كلام وعرف على أن الناس تقتدم فتواك أرعي مخلوق مولانا يعودوا ذيك الناس اللي فات ماتت الواحد اللي يبتط بصواطة في العذاب يقول يا ويلي يا مولان أرابي بعد إحدى العلماء يقول والله ما عرفوني بك ولا عرفوني برسوله والله ما قط نهاوني عن منكر أرابي بعد بين أيديهم ونهدي لهم ونصدق عليهم ونعطيهم القيار ونعطيهم الفضة ونعطيهم الزرع ونعطيهم خلاوني عشت لا أعرف ربا ولا دينا يا مولانا لا عذبتني بعد على هذا شاكلك من العلماء كانوا في قرية نبيهم اللي ما بلغوا لنا دينك ولا جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يقول له انت هو الخاص اللي جبرت امك تربيت فيها ومع قاعد على اللي علمك مولانا من الدين خليتهم يهلكوا بين ايديك انا يشفع لك وانت تضيع امتي كاتم على دين الله مستخسر فيها شرع الله يصبح المخلوق العياذ بالله الناس اللي تموت من ذاك الفريق كلها حاكم التورث يا مولانا شاكل لك من العالم اللي بقورانا خلانا نضلوا وخلانا نزنا وخلانا نكذبوا وخلانا ما نعرف دينك وهو بين يدينا علمته دينك وذبخل به عنا وكتم شرعه يا مولانا لا تعذبنا سابق تعذبنا العلماء ما هم قابلين اللي بلغونا دينك الله يا ربي حلمك وعافية انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله.